شكلت اللجنة الإثيوبية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في أديس أبابا يوم 13 من هذا الشهر. حطرت اللجنة الفترة الواقعة ما بين يوم 20 من حزيران ويوم 11 من تموز كفترة الذكريات، وقررت تنظيم الفعاليات مثل جلسة الذكريات والندوة ومعرض الصور في تلك الفترة ثناء على الحياة الثورية الثمينة للرئيس العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة.